فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن بحمد الله عز وجل وتوفيقه نستأنف في هذه الليلة دروسنا بعد هذا التوقف القصير، ويقولون العود أحمد، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا تلك النعمة والمنة. فإن مجالس العلم تعلمون لولاها ما بقيت الأرض، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا من ذكر الله وما والاه وعلما ومتعلما. فلولا هذه المجالس التي هي مجالس الذكر ومجالس العلم ما بقيت هذه الأرض. فإن الله تعالى لعن هذه الأرض ولعن ما فيها وما عليها إلا ما نحن عليه من ذكر الله عز وجل، وإلا ما نحن عليه من شرف التعلم. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة، فاحفظوها عليكم عباد الله، احفظوها عليكم بالإخلاص، فإن الإخلاص هو خير وعاء تحفظ فيه هذا العلم، هو خير وعاء تحمل فيه هذا العلم. احفظوها بالعمل، فإنه لا قيمة للعلم إلا بماذا؟ إلا بالعمل به. وما ضرب الله بني إسرائيل ولعنهم إلا أنهم علموا ولم يعملوا. فإياكم والشبه، وشبه اليهود أن تحملوا علما بلا عمل، وإياكم وشبه النصارى أن تعبدوا الله بغير إيه؟ بغير علم. فكونوا خير أمة أخرجت للناس، أمة العلم، أمة العمل. ثم ماذا؟ يجب عليكم زكاة هذه العلم، زكاة هذا العلم، فإن العلم تجب فيه الزكاة. والزكاة هو أن يبلغ للناس وأن يعلم عباد الله، فخيركم من تعلم العلم وعلمه. فلا يكن حسبك أن تجلس هاهم وتحمل من العلم لنفسك تهتدي به إلى الله عز وجل، لا، إنما لتعلم أن الخيرية متوقفة على شيئين اثنين، أما الشيء الأول فهو تعلم، وأما الشيء الثاني فالدعوة إلى الله بهذا العلم. بعد هذه المقدمة أقول عباد الله، لازال حديثنا موصولا مع ما يسمى بالحوافز التسويقية التجارية الترويجية، وهي ما يقدمه أرباب السلع من حوافز لتسويق السلع. ونحن اليوم مع باب جديد من أبواب الحوافز التسويقية، وهو باب التخفيض، باب التخفيض. وقبل أن أكلمكم عن مسائل هذا الباب، فلا بد أن أقدم بمقدمات هامة. المقدمة الأولى التسعير، هل يجوز تسعير السلاح؟ بمعنى أن يضع ولاة الأمر تسعيرا لسلعة من السلع فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها. أقول الأصل منع التسعير لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التسعير نهيا صريحا جازما من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى هو القابض، إن الله تعالى هو القابض المسعر المسعر، هكذا. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يطالبني أحد بمظلمة له عندي. قلت والحديث نص في منع التسعير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسماء الله تعالى المسعر بما يدل على أنه لا يجوز لغيره أن يشاركه في اسم منه أو صفة، فالتسعير حق له وحده سبحانه وتعالى. ثانيا الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد مثلا بمثل. احذروا عباد الله، فمنكم من يبيع الذهب القديم ويأخذ ذهبا ماذا جديدا بأزيد من ماذا من الذهب القديم سعرا، فيدفع الفرق ما بين الذهب القديم والذهب الحديث أو الجديد. هذه الصورة محرمة لأنها ربا. قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فلا يباع الذهب إلا على شرطين بالذهب 20 جراما ب20 جراما، ويكون يدا بماذا؟ وهذا فيه أنه لا يجوز بيع الذهب نسيئة، يعني تأتي امرأة تقول لأخرى بعيني هذه السلسلة وأدفع لك ثمنها ماذا آخر العام أو بعد شهر بعد شهرين، هذا أيضا لا يجوز، لأن الذهب لا يباع إلا ماذا يدا بيد تسليما بتسليم، ولا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ثم قال فإن اختلفوا فبيعوا كيف شئتم، فإن اختلفوا فبيعوا كيف شئتم. فقوله فبيعوا كيف شئتم فيه أنه لا حد للمكاسب في الشرع، والتسعير يخالف هذه القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية أنه لا حد للمكاسب في ماذا في الإسلام، فلو قلنا بالتسعير فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة هذا الأصل الشرعي من قوله بيعوا كيف شئتم. ثالثا العمومات الشرعية المصرحة، العمومات الشرعية المصرحة بأن البيع على ما يرضى عنه المتبايعان البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. فلو جعلنا سعرا ما جعلنا للماذا للبائع حقا في ماذا في الخيار، إنما أسقطنا حقه في ماذا في الخيار. سأسمع لك أمهل. لقلنا السلعة هذه بعشرين، سقط حق البائع في أن يزيد على ماذا؟ على العشرين، فلم نجعل له خيارا. رابعا، أن التسعير إلحاق ضرر بمسلم، فيه من إلحاق الضرر بالمسلمين ومن هضمهم حقوقهم الشرعية في المكاسب والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، كل ما ترتب عليه ضرر فإنه يحرم. أخيرا، أنه قد جزم أهل الاختصاص والذكر أن خضوع السلعة لقانون العرض والطلب فإنما هو أفضل اقتصاديا وكل ما غلبت مصلحته فهو مباح ومشروع. عندنا الآن خمسة أدلة على منع التسعير، وهي خمسة أدلة كما ترى الدلالة فيها ظاهرة راجحة على منع التسعير، إلا من استثناء. هذا الاستثناء لا يمكن تعميمه كالاستثناء في أيام المجاعات أو أيام كذا، تمام؟ هذا الاستثناء لا يمكن تعميمه، إنما يأخذ الحكم ماذا؟ حكما خاصا. فنأتي إذن إلى مسألة التخفيض، مسألة رحمك الله، البيع بسعر المثل. ما معنى البيع بسعر المثل؟ هذه ثلاجة، المشهور أو المعروف في السوق أن سعرها يتراوح ما بين 2000 و2100، هل يجوز لي لبائع أن يبيعها 1600 أو 1500 أو كذا، أم لا بد أن يرجع إلى سعر ماذا؟ إلى سعر السوق فيبيع بسعر ماذا؟ سعر المثل. مذهبان لأهل العلم. وهذه المسألة تسمى مسألة التخفيض العادي، التخفيض العادي. هل يجوز هذا التخفيض العادي؟ بمعنى يبيع دون ما سعر ماذا؟ سعر المثل الذي في السوق. قلت مذهبان. أما المذهب الأول فهو مذهب جمهور أهل العلم، يعني قال به الحنفية والشافعية والحنابلة، ومن الظاهرية الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، واستدلوا على هذا المذهب بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول فهو القاعدة الشرعية، نعم، الجواز. أما الدليل الأول فهي القاعدة الشرعية، الأصل في البيوع الحل، لقوله تعالى وأحل الله البيع، فلا يحرم بيع إلا بماذا؟ إلا بنص شرعي. ثانيا، الدليل الثاني أن البيع صحيح إذ اجتمعت فيه شروط الحل جميعها من الرضا وقد قال تعالى إلا أن تكون ماذا؟ تجارة عن تراض منكم. الدليل الثالث ما صح عن أنس رضي الله عنه أنه ذهب السوق اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم غنمة بدينار ثم عاد فباعها بماذا؟ بدينارين. ثم عاد فاشترى شاة فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالشاة وذات الدينار الذي اعطاه له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اتوقف وقفات سريعة مع هذا الحديث. انس اخذ دينارا من النبي عليه الصلاة والسلام فذهب فاشترى شاة ثم وهو عائد باعها بدينارين ثم عاد فاشترى شاة بدينار ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بشاة ودينار. هذا الحديث فيه فوائد مهمة جدا، على رأسها أولا أنه ينبغي للأمين أن يعمل لمصلحة من؟ المستأمن، صحيح؟ يعني إذا استأمنك رجل على شراء شيء فيجب عليك أن تعمل لمصلحته، بمعنى إذا علمت أن السلعة تباع هنا أرخص تذهب إلى ماذا؟ إلى هذا المكان. إذا علمت أن السلعة هنا أجود تذهب إلى هذا المكان. ثانيا أن أي مكاسب للأمين، أن أي مكاسب من الأمين فهي لصاحب المال. انتبه لأن المسألة مهم. بعض الناس يعملون في شركات كمندوب ماذا؟ مشتروات، صحيح؟ فالسلعة مثلا تباع في مكان بمئة فيذهب هو يشتريها من مكان بعيد بكم؟ بتسعين، ويعتبر هذه العشرة ايه؟ حلالا عليه. ما هي حلال له. لماذا؟ لانه اشترى بمال من؟ بمال الشركة، فصارت المكاسب لمن؟ للشركة. كما في الحديث من باع عبدا له مال فماله لمن؟ لسيده، الا ان يشترط ماذا؟ الا ان يكون من شرط، كأنك مثلا قلت له خذ اشتري لي كذا معك مئة، اشتريتها بخمسين، اشتريتها بستين، اشتريتها بمئة، فايه انا اريدها بهذه المئة. هنا لا بأس لانك شارطته، لكن لا يجوز ان يكسب من غير هذا. ليه؟ لان هذه المسألة شائعة، وللأسف شائعة جدا، خاصة في طائفة من يسمون بمندوب ماذا؟ مندوب المشتروات. يذهب مندوب المشتروات هذا فيشتري ماذا؟ يشتري سلعة تكون في بسعر السوق بمئة، صحيح؟ فيشتريها هو بتسعين فيعتقد ان العشرة هذه من جهده وكسبه. لا، انما جهده وكسبه هو يحصل عليه ماذا؟ راتبا، هو يحصل عليه راتبا. فترى ان انسا لم يكسب لماذا؟ لم يكسب لنفسه، وانما رد الشاة والدينار على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة في هذا الحديث ان المكاسب لا حد لها في الاسلام. اللي يقول لك ان الاسلام اذن ان تكسب بمقدار الربع، يعني شاري السلعة بجنيه تبيعها بجنيه وربع، لا يجوز ان تبيعها بماذا؟ بجنيه ونصف. لا، الاسلام لا يمنع، لان انس ربح كم؟ 100%. انس ربح 100% لانه اشترى الشاة بدينار فباعها بماذا؟ بدينارين. يبقى لا حد للمكاسب في الاسلام. وقد اخترت بعض الناس وللاسف يتطاول لك فلان ده حرامي، ليه؟ لك شيء بيتباع بمية هو بيبيعه بمية وعشرين. الله، ولماذا يكون لصا؟ هل الاسلام امره ان يبيعك كيف يبيع غيره؟ الجواب لا، الجواب لا. الاسلام ما امرك ان تبيع بسعر ماذا؟ بسعر المثل، صحيح؟ يبقى هذا دليل صريح على مشروعية ماذا؟ التخفيض وعدم الالتزام بسعر ماذا؟ المثل او الزيادة وعدم التزام بسعر ليه المثل. دليل رابع فوائد حديث انس. طب فوائد حديث انس: اولا ليس للامين حق في المكاتب، والمكاتب حق للمستأمن، المكاتب حق للمستأمن، وفي ذلك الحديث الصحيح: من باع عبدا له مال، من باع عبدا له مال فماله لسيده. إلا أن يشترط المبتاع. لاحظ أن كلمة عبدا كمان جاءت منصوبة، ما جاءت مرفوعة، وهذا في معنى بلاغي مهم. صحيح، المرفوع في معنى التصرف في اللغة. صحيح، لما قول حضر محمد هو متصرف في الحضور، لكن أحضرت محمدا ما متصرف في الحضور، أنا الذي جئت به، لكن هو لا إرادة له. كذلك لما قال من باع عبدا له، يبقى العبد ليس له إيه؟ ليس له تصرف أصلا. واضح. الفائدة الثانية من حديث أنس رضي الله عنه أنه لا حد للمكاتب في الإسلام، ذاك أن أنس رضي الله عنه ربح على السلعة 100%. ثالثا وجوب عمل الأمين لمصلحة المستأمن، لما يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كلمة تؤدوا الأمانات إلى أهلها كمال الأداء، ومن كمال الأداء إذا كانت السلعة تباع هنا ب100 وهنا ب50 تشتري التي بكم؟ ب50. صحيح، إذا كانت السلعة هنا أجود من هنا تشتري الأجود. واضح. طيب، برضو يمكن أخذ فائدة: بيع الصبي وشراء الصبي، لأن أنس رضي الله عنه ما كان كبيرا، كان صبي، فيجوز بيع الصبي وشراء الصبي. لكن من أهل العلم من شرط شرطا أنا أدين الله به، ما هو الشرط يا إبراهيم؟ كيف؟ من أين جئت بهذا الشرط؟ أهو في كتاب الله؟ لا، لا، إذا تحمل صغيرا وأدى كبيرا، وهذا ما يعد دليلا. أنا أرى أن تفكر قليلا ثم توافيني بالجواب بعد عبد الباري. ألا يكون شفيا غيره؟ طب وده ممكن وهو طفل صغير يكون مميزا؟ ومنين هذا الشرط التمييز؟ ما أنا أقول لكم شيء. طب هذا من الصبي جاء يقول لك اشتري السيارة دي، بيع صحيح وشراء صحيح وهو مميز، يلا أجيب. ها، ما هو مميز ومدرك. ها، هذا الذي أريده بقى من الجواب. أنا قررت إليكم الجواب بنسبة 50%، أن يبيع ويشتري فيما جرى العرف أنه يبيع ويشتري فيه. لكن لو قصة بي يبيعك بيتا، ها، أو يبيعك سيارة. ولذلك بعض التجار الحزاق لما بيجي له طفل معاه مبلغ ضخم 100 جنيه مثلا يقول له: لا، ما عندي فكروش. هذا الكلام فيه معنى شرعي، فيه معنى ايه؟ فيه معنى شرعي فعلا. فاذا يكون بيع وشراء فيما جرى العرف انه بيع واشتري، نازل يشتري مطعومات، اطعمة، اشربة، كذا، لان هذا جرى العرف والصبيان كانت تبيع وتشتري. لكن الاصل في الاحكام الشرعية انها لا تلزم الا من؟ الا المكلفين، والطفل ليس مكلفا. اذا فنفرق بين اذا باع الطفل شيئا ثمينا فبيع لا يجاز ويجب رد السلعة، والشمل. وإذا باع الطفل شيئا ماذا؟ شيئا مما جرى العرف أن الطفل يتعامل فيه، فهذا بيع جائز. أضرب مثالا، طفل راح اشترى مثلا علبة جبن، جاء أبوه لا يقول لا احنا مش عايزين دي، هل البائع هنا أن يفسخ البيع ويرد على الأب الثمن؟ الجواب لا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هيقول له ده طفل أنت أرسلته من الأصل، وطالما أرسلته يعني إيه أنت تقر بيعه وماذا وشراءه، فما يجب علي أن أنا إيه أن أنا أرد ماذا أن أنا أرد السلعة. لكن لو باع أو اشترى شيئا ثمينا عندئذ يرد ليه. طب ضابط الشيء الثمين والشيء ليه الحقير هو التفريق بماذا؟ بالعرف، ما جرى العرف على جواز التعامل فيه هذا يجاز فيه بيع الصغير. واضح المسألة دي؟ يبقى هنا نقول فائدة الرابعة من حديث أنس، إجازة بيع ماذا؟ بيع الصغير وشرائه، على شرط أن يكون بيعه وشراءه فيما جرى العرف عليه، لأن هذا موجود من قديم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الصبية تبيع وتشتري وتدخل السوق، بما دل على ماذا؟ على مشروعية بيع الصغير. نسيتم كتاب البيوع، ولله تبارك وتعالى الحمد على كل حال. طيب المثل الرابعة، الدليل الرابع، عذرا أنا نسيته أيضا، الدليل الرابع أن السلع حق لمن؟ لأربابها. صحيح، أنا أملك هذه السلعة فهي حق لي، صحيح، والحق يبيح لصاحبها أن يتصرف فيها كيف شاء. الدليل الخامس أن إلزامه بسعر المثل يتنافى مع أصل شرعي، وهو منع ماذا؟ التسعير. لأن لو قلت بيع بسعر المثل هذا ضرب من ضروب ماذا؟ تسعير، صحيح ولا لا؟ طيب، والشرع لا يلزم أو الشرع يمنع التسعير من الأصل. هذه خمسة أدلة، صحيح؟ تراها كافية إن شاء الله تعالى. أما المذهب الثاني فهو مذهب المالكية رحمه الله تعالى، واستدل على المذهب بدليلين اثنين، وهو عدم جواز بيع السلعة بغير سعر المثل أو وجوب بيع السلعة بسعر المثل، واستدل على هذا بدليلين اثنين. أما الدليل الأول فهو أثر عمراء ابن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل السوق فوجد حاطب بن أبي بلتع يبيع في السوق، فقال إما أن تزيد في السعر وإما أن تخرج من سوقنا، وإما أن تخرج من ماذا؟ وجد حاطب ابن أبي بلتع يبيع. أثر عمر أن عمر وجد حاطب بن أبي بلتع يبيع ويشتري، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن تخرج من سوقنا. الأثر، قال وفيه دلالة على إلزامه، إلزام عمر حاطبا بأن يبيع بسعر المثل. قلت جواب عليه من وجوه، من يجيب على هذا الأثر على شرط أن يجيب بثلاثة أجوبة، لا أرضى بأقل من ثلاثة، هذا خير الوتر تعلمون، ونحن على خير الوتر وأقل الجمع. لا، السؤال هو كيف نجيب على أثر عمر أن عمر أمر حاطبا إما أن يزيد في السعر وإما أن يخرج من ماذا؟ من السوق. جاءت الثالثة. يلا يا محمد. أولا موقوف يا شيخان، هذا موقوف على عمر، والموقوف لا حجة له في مقابل ماذا؟ المرفوعات المذكورة، إذ لا حجة لموقوف في مقابل مرفوع. الثاني يا شيخان أن عمر ولي أمر في تلك المسألة، أن عمر ولي أمر، ولولي الأمر أن يشعر حينا تمام على شروط مخصوصة، فيمكن أن يحمل هذا الأثر على أنه إيه حالة مخصوصة أراد عمر فيها التسعير، كما كان في عام الرمادة مثلا. الثالثة شيخنا أن عمر رضي الله عنه لم يقل له لا تبع، ولكن قال له اخرج من صفين. طيب هذا كلام جيد أيضا. أقول جوابنا عليه، وأنا أزيد على ما قال محمد بجوابين. أما الأول فالأثر فيه نظر من جهة الثبوت، الأثر فيه نظر من جهة الثبوت، فقد أعله بعض أهل العلم بعلة الإرسال، ثانيا أن الأثر موقوف على عمر ولا يحتج بقول صحابي على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا أن عمر قد رجع عن ذلك كما جاء في تمام الرواية، كما جاء في تمام الرواية أنه ذهب إلى حاطب في بيته، فرجع عن ذلك لما يريد أن يحفظ مال الناس. رابعا أن عمر لم ينهى عن ذات البيع، وإلا فقد قال له اخرج من سوقنا. رابعا كم خامسا إنما أنكر عمر الزيادة، وإنما مسألتنا في باب التخفيض. الدليل الثاني عند المالكية قولهم لأن هذا التخفيض يضر بالبائعين ماذا؟ الآخرين. يعني لما رجل يبيع ب160 والباقي يبيعونها ب200، هذا يضر إيه؟ يضر بهم. قلت جوابا، وإن ثبت الضرر دئن لو سلمنا، وإن ثبت وقوع الضرر على طائفة فإنه تتحقق به مصلحة طائفة أكبر، لما تتعارض مصلحة قليل مع مصلحة ماذا؟ كثير. مصلحة الكثير إيه؟ مغلبة، مغلبة. كمثل مسألة شهيرة، لو أن رجلا يملك قطعة أرض وهذه الأرض طريق للمسلمين، يجب شرعا أن ينزل عنها. لماذا؟ لأن مصلحته حفظ الأرض، ومصلحة المسلمين الطريق، فمصلحة المسلمين مغلبة على مصلحة ماذا؟ أحد الناس. ثانيا أن هذا الضرر ليس بجازم ولا لازم، قولهم ان الضرر هيقع على الاخرين، لا ليس بجازم ولا لازم، هو امر موهوم مظنون ليس متحققا، ولا يجوز تعليق المسائل الشرعية بامر موهوم او مظنون. ثالثا ان هذا النظر في مقابل أثر، وإذا حضر الأثر بطل النظر، يعني احنا بنحتج بأدلة من الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يحتج علينا بأمر إيه يظنه معقولا. هذه ثلاثة أجوبة. وعلى هذا يترجح القول الأول بمشروعية التخفيض والبيع بما دون سعر المثل. وذلك بالمرجحات الآتية. أولا، الأصول العامة في الشريعة من حل كل بيع. ثانيا، أن أدلة القول الأول هي أدلة منطوق، أما أدلة القول الثاني فهي أدلة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. ثالثا، أن القول الأول تنصره أصول عامة في الشريعة من المسامحة في البيع ومن التراضي فيه والخيار. طيب، هذه مسألة التخفيض العادي ما فيها مشكلة كبيرة، ناتي إلى مسائل التخفيض بالبطاقة. هناك صورة من صور الحوافز التسويقية التجارية، وهي منح المستهلك بطاقة تسمى بطاقة ايه؟ تخفيض. تمام. هذه البطاقة نوعان، قلت وبطاقات التخفيض نوعان، اما بطاقة مجانية تمنح بغير ثمن، كالتي تمنحها بعض الشركات لمن تتجاوز مبيعاته حدا معينا. اسمع، ان رجل لو سافر وركب الطيارات عدد مرات معينة في السنة بيمنحونه ايه؟ كارت، اسمه الكارت ايه؟ الراكب الذهبي او الراكب الفضي، صحيح؟ وبهذه البطاقة بيأخذ ايه؟ تخفيضات، اما على التذاكر واما على المشروبات واما على كذا. هذه بطاقة مجانية. تمام؟ قلت ولا إشكال في حل البطاقة المجانية، لأن الأصل في المعاوضات المالية الحل. ثانيا، أن هذه البطاقة المجانية أقرب ما يكون إلى الهدية، والأصل الشرعي قبول الهدية، أقرب ما يكون إلى الهدية، والأصل الشرعي قبول الهدية. ثالثا، انتفاء أي معنى للمقامرة وللربا في هذه البطاقة المجانية. كما ينتفي فيها قصد المشتري، لان المشتري ما قصدش البطاقة، هو تعامل بناء على حاجته انه بيسافر او كذا، فمنحته الشركة ماذا؟ بسبب كثرة سفرياته منحته الشركة ميزة من وجود بطاقة ايه؟ مجانية معه. لان النوع الثاني بقى اللي هي البطاقة التي لها ثمن، والبطاقات التي تمنح. نظير ثمن يدفع سنويا ويأخذ المرء في مقابلها تخفيضات من أشهرها البطاقات الصحية، ودي للأسف بدأت تنتشر. بتأتي الشركات تتعامل مع رجل أو مع مؤسسة معينة يدفع اشتراكا سنويا تمام قدره 100 أو كذا، فإذا ذهب عند طبيب بهذه البطاقة تمام يحصل له نوع من الايه من التخفيض على حسب المبلغ اللي بيدفعه. لو دفع 100 بياخذ بطاقة لونها كذا، دفع 1000 البطاقة بتبقى لونها ايه البطاقة التي لها ثمن 100 بياخذ تخفيض ممكن 10%، لكن البطاقة الغالية بالتخفيض بيوصل لكم 60% او 70%. تمام. وكذلك في الدواء، كرنيات النقابات دي مسألة تانية، نتكلم في بطاقات تسويقية بتمنح، الشركات بتمنحها بيشتروها وبيحصلوا بها على ماذا؟ دي موجودة في بعض الدول الآن خاصة في دول الخليج تمام؟ بياخذ بطاقة تسويقية معينة بيدفع عليها مبلغ معين سنوي، تبقى البطاقة دي معه كل ما ذهب يشتري بيعملوا له تخفيضات على حسب الايه لون البطاقة وعلى حسب اشتراك موجودة. بدأت ممكن تكون دخلت بلادنا، انا سمعت انها دخلت بعض البلاد السياحية في يعني في مصر مثل الغردقة والشرم الشيخ وكذا، ان فعلا هناك بطاقات بتمنح هناك نظير دفع مبلغ سنوي بيستقطع من الراتب وبيحصل بناء عليه من هذه البطاقة لما بتعامل مع اسواق معينة بياخذ قائمة هو بالاسواق اللي يتعامل معها تمام، سواء اسواق خدمية او اسواق سلعية او اسواق للسلع الغذائية والسلع المعمرة. طيب هذه البطاقة اللي هي البطاقة ايه التي لها ثمن او بطاقات الاشتراك، قلت وهي محرمة كما هو ظاهر، وذلك للأسباب الآتية: واحد، أنها تعد أو تدخل في باب المقامرة لا شك، لأنها من قبيل الغنم، لأنها من قبيل الغنم الآجل المحتمل، الذي يقابله غرم عاجل، وهذا هو الخمار، كل غرم عاجل في مقابله غنم آجل محتمل بتدفع، هو ده الغرم عاجل الآن في مقابله غنم اللي هو مكاسب محتملة في المستقبل، هذا هو الخمار بعينه. ثانيا، أن هذه المعاوضة المالية فيها جهالة، والجهالة سبب من أسباب تحريم المعاملات كما هو معلوم. بل ثبت عن طريق الواقع أن فيها من التغرير والخداع، وهذه أسباب كافية لتحريمها ومنعها، لأنك بتدفع مالا وقد تحصل أولئك مثال هذا طبعا ما يعرف اليوم بمعاملة الشركة الصينية التي تتجر في هذا الجهاز الطبي. وكنت قد أجبت جوابا مفصلا عن هذا الموضوع في مسجد الهداية، وهذا الجواب وقع في ساعة بل ونصف ساعة من تحريم هذه المعاملة. وساعتها ويوم أنا أذكر أني وضعت 7 أسباب لمنع هذه المعاملة، منها علامات استفهام ضخمة حول مسألة مهمة جدا وهي إمكانية الجهاز الطبي، وقلت كيف يعالج هذا الكم من الأمراض، فأين منه الطب العالمي؟ صحيح، أين منه الطب الإيه؟ الطب العالمي. إذ لو كان يعالج هذا الكم من الأمراض لاسترحنا وأرحنا الأطباء والصيادلة معنا، واستراح ماذا؟ واستراح الطلبة في كلية الطب بدلا من هذه الدراسات الضخمة لهذه الأمراض التي تعد 45 مرضا. تمام، لانتهى الموضوع. وقلت يومها أنا لا أثق في هذا، أن يمكن لهذا الجهاز أن يعالج هذا الكم. ثم تركت المسألة لأهلها، قلت أنا أرد المسألة لأهلها من الأطباء، هم الذين يفتون بالجدوى الطبية أو الجدوى الاستعمال لهذا الجهاز، لكنه يعتمد على صورة معينة من التسويق أشبه بهذه الصورة التي نتكلم فيها الآن، لأنها من قبيل دفع غن أو دفع غرم عاجل. تمام، حتى الذي نقل لي صورة المعاملة لا أدري إن كان يقول هذا قصدا أم أن لسانه سبق بها، قال أصل الجهاز ثمن 400 جنيه ونحن نشتريه 1100، فصارت هذه 700 للتسويق فأنت تدفعها، وإما أن تكسب وإما أن لا تكسب، لأنك لو جئت بآخرين حصلت إيه؟ حصلت حافزا تسويقيا، لم تأتي بأحد ضاعت عليك 700 التي دفعتها تسويقا. هذه الصورة لا شك محرمة، حرم لأنها داخلة في باب المخامرة. كل احفظ هذا، كل غرم عاجل في مقابله غن محتمل عاجل فهي ماذا؟ فهي مقامرة محرمة شرعا. هذا جواب مختصر، هذا جواب مختصر. طبعا لا تسمع كثيرا لمن يقول لا مسألة التسويق عشان مش عارف نشغل الشباب، كما حصل من بعضهم قال انت كده هتهدم بيوت مش عارف 23,000 شاب الى اخر هذا الكلام. قلت له دعك من هذا الكلام العاطفي، تمام، وابحث لك عن ميدان اخر تكلم فيه، انا لا اخرب بيوت احد. تمام، ولو لهم رزق من السماء قد قضى به رب العالمين لا يمنعهم العالمون جميعا. اسمعش القضية تقول لك بيقطع رزق واحد، لا انا ما اقطع رزق احد، هذه فتوى شرعية. ولما لا اقول انا لك بالعاطفة وانت ترضى ان 23,000 شاب يأكل حرام، يأكل بمقامرة، يأكل بسحت، ووراءهم كل شاب من دول وراءه أسرة، يعني أنت بتأكل 100,000 واحد دلوقتي، 100,000 جسد بينبت من حرام بسببك، وإذا ضيفوا كل واحد ضيف له 2-3 وصلنا لـ200 300,000، ده أنت كده بتأكل. أنا ممكن أستخدم معه هذا السلاح. تمام، نأتي إلى باب مهم آخر بعدين انتهينا من باب التخطيط، باب الإعلان والدعاية. قلت والإعلان والدعاية أمر مشروع، وقد دل على مشروعية الدعاية والإعلان أن الأصل الشرعي في المعاملات والمعاوضات الحل. ثانيا إجماع أهل العلم على مشروعية عمل الدلال. عمل ماذا؟ الدلال الذي يدل على إيه؟ هذا عمل مشروع بإجماع أهل العلم، ولا ينفق عمل الدلال عن ماذا؟ عن دعاية وإيه؟ وإعلان. ثالثا قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. رابعا أن الإعلان والدعاية أمر لا تنفك عنه حاجة المسلمين، يعني المسلمين حاجة في مسألة الدعاية والإيه؟ والإعلان للتعرف على ماذا؟ على السلعة. قلت ولكن يشرع الإعلان على شروط. أما الشرط الأول الصدق في إعلانه، الصدق في الإعلان. ثانيا منع الغش والخداع. منع الغش والإيه؟ والخداع. ثالثا ألا يذم سلعة غيره. وأكثر الإعلان اليوم ما فيه من هذه الشروط والضوابط، أكثر الإعلان والدعاية الموجودة ما فيها من هذه الشروط والضوابط أبدا. واضح. رابعا يحسن القصد في الإعلان والدعاية. طب جبت منين هذا الشرط؟ اتفقنا منع الكذب ووجوب الصدق، هذه مسألة ما نختلف فيها. منع الغش والتغرير والخداع، هذه مسألة ما نختلف فيها. ثالثا ألا يذم سلعة غيره، صحيح، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه. رابعا يحسن القصد. ليه؟ لأن القصد ده أصل هذا الدين. ديننا دين ايه؟ قصد وتوسط واعتدال في كل شيء، صحيح ولا لا؟ ولان فعلا لما يجي يعمل دعاية كده، لما قلت لجماعة بتوع الشركة انت كتب لي بعارض 45 مرض، انت كده ممكن ايه يعني الناس لا تصدق، هذا لا تصدق. كما انا لا اصدق، قلت له ابسط مثال، لو بيعالج 45 مرض طب فين الطب العالمي منه، صحيح ولا لا؟ طالما انه بيعالج امراض السكر، عالج السكر ولا عالج الضغط، وعالج مش عارف ايه خشونة الركبة والمفاصل، يعالج اشياء من اسلام، بيعالج 45 مرض ازاي؟ فيجب القصد فين؟ في الاعلان استحب، لان القصد شعار الامة المحمدية، وكذلك جعلناكم امة ايه وسطا، تمام. فالتوسط في الامور والاعتدال. طيب خامسا منع الاسراف والتبذير في الاعلان. عارف ليه؟ لان الاسراف والتبذير في الاعلان هيعود على مين؟ هيعود على المستهلك، هيعود على المستهلك. والله حدثني رجل بيعمل في شركة ولا اسميها طبعا، قال ان الشركة الام ارسلت الينا بس 200 مليون قال ادخلوا دول عشان الدعاية والاعلان. طبعا 200 مليون لما يتحملوا على السلعة، سلعة تزيد، تمام. ولذلك احد اسباب هذا السعار التجاري اللي موجود وارتفاع الثمن والغلاء يرجع الى ماذا؟ الى حمى الاعلان، تمام، الى حمى الايه الاعلان. والكل بيعتذر بيقول لك ما اعلنتش عن السلعة، السلعة لن تباع، وبل هناك مبدأ يقول لك ان 90% من رواج السلعة مبني على عملية الايه؟ تسويق الاعلام. يعني يقول لك انا اصرف على السلعة 10 جنيه واصرف على التسويق والاعلام 90 جنيه. شوف شوف لأي حد. فهذه شروط واداب يجب مراعاتها. طب مسألة ولا يجوز الاعلان بغير حق. لأنه من قبيل الكذب على الناس والتغريب. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع تصرية الإبل والغنم. إيه معنى تصرية الإبل والغنم؟ ما هو ده نوع من أنواع الإعلان الكاذب. يربط درع الإيه؟ البهيمة قبل ما يروح بها السوق بثلاث ايام فضرعها ايه؟ ينتفخ. فاذا دخل بها السوق غرر المشتري يقول هذه لبنها كثير. تمام. فهذه المصرات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا نهيه عن النجش. النجش يعني رجل لا يريد شراء السلعة ولكن يريد ان يرفع ايه سعرها فيناجش بالايه في السعر ليس بغرض الشراء انما بغرض رفع ايه. وتعرف ان ده موجود اليوم هذا التغريب بيبقى في ناس موجودة على ابواب المحلات. لا مش المزادات لا ده انتوا طيبين. في ناس موجودة على ابواب المحلات اليوم اول ما بيشوفوا واحد داخل المحل بيقوم بعملية تغرير ويدخل على انه ايه على انه مشتري. تمام. بتحصل. فهذا نوع من انواع التغرير ان لم يكن نوع من انواع النصب. تمام. ويقف جنبك كده على اساس انه بيشتري واخد بالك ويقنعك بالسلعة يقول لك دي تساوي كذا ولا دي تساوي كذا او يعمل حوار مفتعل مع البائع لا دي 90 لا مش عارف كذا ويمشي. فانت تعتقد ان هي تمنها ايه ما يقلش عن 90 وممكن ما تكون ب60 ولا ب50. هذا نوع من انواع البيوع المحرم يسمى بالنجش. ما ليه اذا قال التجار هم الفجار لي من شوية وقال التاجر الصدوق. قال التاجر الصدوق واحد ولكن لما ذكر اهل الايه التجارات قال التجار هم الايه هم الفجار. ومن اجمل ما سمعت في هذا الباب من الشيخ جميل رحمه الله وما تكذب الاسماء الشيخ جميل غازي رحمه الله وصدق اسمه واسم ابيه عليه. الشيخ جميل يقول ان الله تعالى زهد التجار في يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الايه ليه. قال لانه لو بقي معهم تمام لتأثر ايه بهم فاراد الله ان يحفظ عليه اخلاقه. وقال هم زهدوا فيه اصلا ليه لما رأوا صدقه وامانته قال لا ده ما ينفعش معانا. فعلا قل للرجل ابنك ده وضعه كده مش جاد لك ده فاهم الدنيا كويس فاهلوي فاهم الدنيا. تقول له تصور ابنك ده امين انا بحب اتكلم اقول لك ما امنت دي اللي موديانا في داهية. صحيح. فاقول بأن هذا الإعلان الكاذب لا يجوز هو حرام. ثم نأتي إلى مسألة بقى وهي الإعلانات المضللة وآثارها في رد السلعة. هنا مسألة طلبة العلم. لو حصل أن رجلا اشترى سلعة بإعلان مضلل كما يحصل من بعض السماسرة يقول له العربية دي مش عايز اقول لك هتطلع بها جبال الهيمالايا وتنزل تمام الى اخره. يقول له دي بتفوت مش عارف في الحديث ده كذا ده كذا. فلو حصل له تضليل واشترى السلعة هل يجوز له رد السلعة ام لا يجوز؟ مذهبان لأهل العلم رد السلع بالإعلانات المضللة هي المسألة الآن. المذهب الأول هو مذهب جمهور أهل العلم قال به المالكية والشافعية والحنابلة ومن الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى من مشروعية الخيار. يعني ايه مشروعية الخيار؟ لو اشترى السلعة بإعلان مضلل له الحق في رد الايه في رد السلعة واخذ الايه الثمن. هذا مذهب الجمهور واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول مسألة المصراة مسألة المصراة وفي تمام الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شاء أمسك السلعة وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يا أخي شوف الإسلام لابد أن أقف مع هذا الحديث. رجل باع لرجل سلعة باع له دابة مصراة فلما وصل الى البيت وافرغت اللبن علم انها ايه انها مصرة وانها هذا البيع حصل في نوع من الايه من الخداع والغش فقال له ان يمسكها يرضى وله ان يردها يبقى اعطاه خيار الايه العيب ما يسمى بخيار الايه العيب فسخ البيع بالعيب واضح فله ايه أن يردها واضح بهذا العيب ويرد معها صاعا من تمر. هنا الفائدة بقى. أولا في هذا الحديث فوائد في مشروعية رد السلعة بالعيب فسخ البيع بالعيب كما في فسخ النكاح بالعيب ايضا. الرجل تزوج امرأة على شرط معين قالوا له ان عندها 22 سنة بعد الزواج اكتشف ان عندها 42 سنة له ان هو يفسخ النكاح ويسترد المهر صحيح له هذا. مثلا كمش وجد لها اسنانا طيبة كده وبعد ما تزوجها وجد انبطا لو ان يفسخ هذا الزواج ولا لا ولا ده حسن ما تعدوش تمام. طيب يبقى اذا هذه الفائدة الاولى. الفائدة الثانية تحريم الاسلام الظلم. يعني شوف هو ظلمك ومع ذلك انت لما ترد السلعة عليه تعمل ايه هتردها وصاعا من ايه تمر. طب ازاي ردها وصاعا من تمر ما هو اللبن اللي انت ايه اخذته له ثمن. طب ما هو ظلمني وغرر بي يبقى ما فيش قاعدة قليل الادب مع مين مع قليل الادب. ما فيش قاعدة الا فلا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الايه الجاهلين. ما فيش هذا في الاسلام. انما الاسلام خالق الناس بايه بخلق حسن. انت ما تعامل الناس لما عند الناس ولما يعاملك به الناس. انت تعامل الناس لمن لله. انت تعامل الناس لله عز وجل. زي شوف قالك ردها وصاعا من ايه من تمر ثمنا لماذا للبن هذا يبقى إذن من فوائد هذا الحديث أيضا فسخ البيع بالإعلانات المضللة. يقول لك جهاز بيعاني 45 مرض ومنها السكر، وانت تأخذ الجهاز تمام وتلاقي السكر بقى 340 و480، لك ان تفسخ هذا البيع تمام، حتى ولو بعد المدة، بعد المدة الزمنية اللي قررتها الشركة. الشركة بتقول لك انت لك اسبوع، لا طالما ان حصل تضليل انت بتقول ان هو بيعمل كذا، بيعالج مرض كذا، ما عالج المرض يبقى من حقي ان انا ايه ارد. يبقى هذا هو الدليل الاول على ايه، على فسخ فسخ العقد بماذا؟ بالاعلانات الايه المضللة. ثانيا وكل بيع، وكل بيع فيه غرر وخداع فهو محرم، لا يترتب، لا يترتب عليه اثر اذ ما بني. فين الجهاز؟ إذ ما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل. صحيح؟ إذ ما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل. لأن عملية البيع كان مبنى عملية البيع هو ماذا؟ الإعلان. تقول لي هذا الجهاز بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فأنا اشتريته على هذا الايه أساس، ثم تبين ان هذا الأساس ايه باطل، فما بني عليه فهو ماذا؟ هو باطل. يبقى يجب رد الايه، رد السلعة. واضح؟ يجب رد السلعة. طيب، اما المذهب الثاني فهو مذهب الحنفية، وقالوا في ان البيع لا يفسخ او لا يثبت الخيار بالاعلانات المضللة، واستدلوا عليه بدليلين اثنين. اما الدليل الاول فحديث اذا بعت فقل لا خلابة. يعني لا خلابة؟ يعني لا خداع، يعني انت بتشترط عليه ان تقول له لا خداع. لو حصل خداع يبقى من حقك ايه؟ من حقك الفسخ. تمام؟ اذا فكان الفسخ مشروطا بهذه المقالة او بهذا الشرط، بما يدل على عدم ثبوت الفسخ بغير هذه المقالة. قل ولكن الحديث في موضع خاص لا يتنزل، لا يتنزل على مسألة العموم، من باب الجمع بينه وبين الأحاديث السابقة. كما أن الحديث في باب خيار الشرط. إيه خيار الشرط؟ ممكن تبيع إنسان شيئا على شرط ويثبت لك الخيار بهذا ليه الشرط، بمعنى أن أنت تبيع خذ هذه السلعة على ان تدفع ثمنها بعد اسبوع، ما دفعش بعد اسبوع يبقى من حقك ماذا؟ استرداد السلعة. زي واحد قال لك انا اجيب لك السعر بكرة، اقول له خلاص، لكن لو ما جيتش لغاية الساعة 12 من حق ان انا ابيع لمن؟ لاخر. لو لو لو تجاوز الساعة الثانية عشر وما جاش وانت بعت، ملوش انه يفسخ ليه هذا العقد الثاني. الدليل الثاني عندهم الاصل في البيوع الحلف. قلت وإن كان هذا هو الأصل ولكن على شرط أن يستوفي البيع ماذا؟ أن يستوفي البيع شروطه الشرعية من منع الغرر والخداع. وهذا البيع لم تتوفر فيه شروط الشرعية. طيب قلت بهذا يترجح المذهب الأول على المذهب الثاني لأصول عامة في الشريعة المحمدية من منع الغرر والخداع ثانيا ومن الأصول العامة التي تنصر أيضا القول بفسخ هذا البيع هو ما بني على باطل فهو باطل وسد الزريعة أمام هذا الباب، لأن لو لم نثبت له خيارا يبقى كل رجل حيضل للناس باسم الايه؟ باسم الإعلام. والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. بسم الله. نحن على الشرط طبعا. هذه الورقة طبعا من البدع المنكرة المرة وسليمان عليه الصلاة والسلام بريء منها. يقولون هذه العود السليمانية التي سخر بها سليمان الممالك والتي بها سخر الجن. أولا سليمان لم يسخر شيئا بعهد، إنما قال تعالى في كتابه الكريم إن سخرنا له، فلم يسخر سليمان الجن بعهود ولا بشيء من هذا ولا الممالك. ثانيا قوله له أن هذه خصوصية لسليمان عليه الصلاة والسلام كما يظهر من قوله له، والهاء هاء اختصاص كما هو معروف في قواعد اللغة العربية. واضح. ثانيا أن هذه الورقة مشتملة على شيء من الضلالات كمثل ما يعرف بحساب الجمل والحروف، وهذه من البدع والضلالات. والقول طبع بالمدينة المنورة، حتى ولو طبعت هذه الورقة في جوف الكعب هذا لا يعطيها صكا شرعيا، وأنا أشك أنها طبعت بالمدينة المنورة. تمام. فرائحة سوق الإزبكية ولا سور الإزبكية تفوح منها. تمام. ولازلت أسمع بها وأنا صغير تذكرني ببائع اليناصيب الذي يبيع لك اكسب 5000 جنيه، اشتري الورقة دي واكسب 5 ايه، طب ما تخليها معاك وتكسب انت. هل لست أنت في حاجة إلى 5000 جنيه؟ وأنت أحوجنا الآن ترحم من هذه الشمس والوقوف في الطرقات. ما الحكمة من أداء المناسك في الحج في تقبيل حجر ورجم حجر والطواف إلى آخره؟ أخي الكريم، إن الذي يقول هذا هو الذي يقبل الحجر ويقدس الحجر باسم المدنية. لما قال حافظ وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي، سكتت الدنيا وما نطقت، مع أن حافظ هنا يفخر بماذا؟ بحجر، ويفخر بمقبرة لفرعون نجس كان يستخف قومه كما قال تعالى استخف قومه فأطاعوه. بفرعون ألغى أمة كاملة وقال ما أريكم إلا ما أرى، أريح عقولكم من التفكير فهانا أفكر لكم جميعا. من فرعون كانت المرأة أعقل منه، إذ قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى إيه حتى تشهدون. نعم، من فرعون ذهب إلى أبعد ما يكون في الكفر، ما علمت لكم من إله غير أنا ربكم الآن. فلما تقدس المدنية حجرا تسكت الدنيا، ولما نقدس نحن حجرا بتقديس الله تعالى له تمام تقوم علينا الدنيا. ما أن حجرنا مقدس بشرع، يقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. وقال إن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران على من استلمه بحق. يقول نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض كاللبن، وفي رواية كالثلج، سودته خطايا بني آدم هذا الحجر، فمن شهد لحجره؟ إن الحكمة هي الامتثال. الله الذي قال أيجوز للعقول أن تستدرك على الله وتقول لماذا ولما؟ إنه رب العالمين الذي أمرنا بالطواف حول الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق، ونبيه العظيم والذي أمر أو أرشد إلى تقبيل الحجر أو استلامه أو إلى رجم إبليس. هذا حسبنا وكفى. الله نبيه، إذا أنت لم ترى القمر بازغا فسلم لأناس رأوه بالعيون. ثانيا أقول إن هذا رمز، رمز، لأن الإنسان مادي بطبيعته، فلابد من شيء مادي يركن إيه؟ عايز تقول له إن غفرت لك ذنوبك وانتصرت على الشيطان، يرجو ماذا؟ بحجر. فالمعنى المادي الذي يصل إليه ماذا؟ ان انت انتصرت على الشيطان بدليل ان انت رجمت. تمام، مسألة تقبيل الحجر بتقبيل النبي عليه الصلاة والسلام وهي سنة، مسألة مادية لا معنى معنوي، اقتداء بالرسول. ده حجر من الجنة تشتاق الى الجنة، حجر سيشهد لك يوم القيامة، والطواف عنوان اجتماعي ليه الأمة. يبقى مسألة مادية لها معاني ايه معنوية مطلوبة في الأمة، يبقى له معنى. لكن قل لي بالله عليك، دخول هرم من قرع اسمه عامل ازاي بالله عليك؟ خوفه وخفرع، والأسماء مضامين صحيح، أسماء مضامين. إيش معنى خفه ولا خفرع ولا منقرع؟ إيش فايدة الأسماء؟ تمام، واضح. فإيش معنى هذا؟ ما لهم أي مردود ولا معنى على الإطلاق. هذا هو الجواب. والشيء بالشيء يذكر. اسمع أمة الإسلام، بعد أيام احتفل الناس عن بكرة أبيهم إلا من رحم الله بعيد مبتدع اسمه عيد شم النسيم، وهذا عيد كفري أصله فرعوني، وهو عيد مر. نعم، عيد مر، ناس تعودوا فيه أكل مأكولات معينة، وما يدري الناس ان هذه المأكولات كانت تؤكل عقيدة. يعني ليه مسألة اكل الفسيخ ولا اكل السمك المملح في هذا اليوم؟ ليه؟ ارضاء لإله اسمه ست، ايه والله اسمه كده مش من عندي. وليه اكل البيض ارضاء لإله مش عارف اسمه كذا، واكل مش عارف كذا ارضاء لإله اسمه كذا. يبقى المسألة دخل في باب ايه؟ عبودية وعقيدة. فلما نترخص عباد الله عز وجل ونفوت شيئا من ديننا؟ نعم نفوت شيئا من ديننا بدعوة ماذا؟ احنا تعودنا على كده. اصل الاولاد هتفرح شوية، اياك ان تفعل، لا تشارك في بدعة مرة كهذه، واياك ان تحتفل بعيد فرعوني. وقد اغناك الله وابتلك الله ايه خيرا. شوف الحديث عليه لقد ابدلكم الله بهما ايه، شو كلمة ابدلكم فيها معنى؟ هل يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه؟ ها؟ لا طبعا لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه. فطالما ان ربنا ابدلك يبقى لا يجوز ان انت تحتفل بهذه الاعياد. فانتبه. رجل قال لامرأته اذا ذهبت الى بيت ابيك، يعني فانت طالق، فاذا هي ذهبت هل يقع الطلاق؟ اولا اقول للزوج نصيحة، اياك وهذا اليمين، لا يقدم ولا يؤخر صدقه. ما عادت المرأة تتهدد بالطلاق، نعم ما عادت المرأة تتهدد بالطلاق، إنما هذا كان في زمان من؟ في زمان أمي وأمك، وإن لم يحصل هذا والحمد لله طبعا، لأن المرأة بفطرتها كانت إيه؟ كانت متجهة إلى الله. لكن كلمة الطلاق كانت مخوفة، كان لها من إيه؟ من ثمن. لكن اليوم إذا كانت هي التي تتحدى رجولة الرجل به، لو كنت رجلا ايه طلقني، يبقى مثل هذه تتهدد بالطلاق. حتى سمعنا في هذه الايام ان رجل يقول ده انا زوجتي حرمتني علي، حرمتني على نفسها. يعني ايه حرمتني؟ قالت له انت علي حرام كأبي واخي. ثانيا ايها الزوج، ما كان الزواج لتقطيع الارحام؟ ليه دايما كل زوج انت قطعت من بيت اهلك عليه الطلاق من تراح بيت ابوك؟ لا، الزواج ليس علاقة بالرجل وامرأة، انما هو علاقة بين اسر. الزواج لترابط المجتمع مش لتقطيع الايه الارحام، بدليل ان المرأة متى تزوجت حرم عليها من؟ ابو زوجها. والرجل متى تزوج حرمت عليه من؟ ام امرأته. ليه؟ دليل على انك ما تتزوج المرأة وحدها، وما هي تتزوج الرجل وحده. فليكن الزواج لترابط الارحام. كما اقول للزوجة ينبغي ان تطيع الزوج، لا تلجئه لا مثل هذا، لان فعلا بعض الازواج ممكن يقول لها علي الطلاق انت راح بيت ابوكي، عشان كل ما راحت تعد لها ثلاثة أربعة أيام منك. فبالتالي الرجل يلجأ إلى مثله، أو قد يفسدوها عليه. لكن على العموم لو ذهبت لا يقع الطلاق، على الراجح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الطلاق أربعة أقوال، والذي يترجح فيها أنه لغو ولا طلاق، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن غالبا ما يكون الزوج مهدد ليس مطلقا. والزواج ككل عمل والطلاق ككل عمل شرعي، يقول تعالى فيه فإن عزموا الطلاق، والعزم يعني النية والإرادة. والله تعالى المستعان. طيب، ك قراءة القرآن على المقابر لا يجوز للحديث الصحيح البيت الذي يقرأ فيه القرآن أو قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يقربه الشيطان لثلاثة أيام. وأخذ الأجرة على قراءة القرآن في المياتم حرام لأنها بدعة هذه مسألة أقول هي شكوى زوجة من كثرة المشاكل بينها وبين زوجها، وتقول بأن هذه المشاكل تعود إلى سبب واحد وهو تدخل الآخرين واستماع الزوج للآخرين، ثم تشهد على نفسها بأنها شديدة الإخلاص له وترجو في هذا الباب كلمة. أنا أقول كلمة ها هنا، إن الحياة الزوجية إخوة الإسلام بحاجة هذه الأيام إلى شيء من الفقه. إننا بحاجة إلى أن نعرف كيف نتزوج أو كيف نتعامل، لأن أكثر الناس قد يفتقد هذا، يفتقد هذه المسألة وهي فقه التعامل مع زوجه. اولا لا حياة زوجية بغير مشكلات، والذي يتصور حياة زوجية بدون مشكلات هو واهم. اذا كان في بيت نبيك ما في بيته تهجره احداهن من الصباح الى ليه الى الليل، انا لا اشكو حالي تمام. فالحياة الزوجية لا تخلو من المشكلات، والذي يتصور حياة وردية لا، إنما يريد أن يصنع فردوسه على الأرض وهيهات هيهات لما توعدون. صحيح؟ فلا تطالب المرأة أن تكون الحور العين، وإلا لما كان هناك من فرق بين الدنيا والآخرة، بين الجنة والأرض. إذن حياة زوجية بغير مشكلات فلا، هذا أولا. وأنا أعدها أو أعتبرها كالملح في الطعام، فوجودها قد يكون ضروريا. ولذلك أسمع من العلماء المختصين بشؤون الأسرة يقولون إذا مرت الحياة الزوجية من غير مشكلات يقول لك دي تبقى مش طبيعية. لكن مش معنى هذا أن تصير الحياة الزوجية كئيبة، مشكلة على الطعام، مشكلة على الشراب، مشكلة على كل شيء، لا. ثانيا أيها الزوج الذي يعاشر امرأة، أنت تعاشر الضلع الأعوج وتقويمه انكساره، فاستمتع بها على ما هي عليه من العوج. والذي يتصور أن المرأة تستقيم له هكذا هو واهم، هي لا يمكن أن تخالف فطرتها، هي امرأة على كل حال تمام رحمك الله. حتى ولو كانت أدلن الناس هي امرأة، فلا بد أن يغلب عليها ما فطرها الله تعالى عليه من ماذا؟ من العوج. ولا يمكن أن تستقيم، لأن لو كانت مستقيمة كذلك لأصبحت مثلك تماما، والرجل لا يتزوج صديقا له ولا صاحبا له، إنما يتزوج امرأة. يبقى لا بد من وجود عوج. ولذلك من فقه الحياة الزوجية إذا دخل فاهد، بمعنى التغافل، قضية أو مسألة الإنسان يمسك على الوحدة دي مسألة مش من أصول القيادة أصلا تمام، ليست من أصول القيادة، بل لابد من شأن القائد أن يتغافل. أيوه بابا واقف في الفصل وشايف واحد بيتكلم في آخر الفصل، بعديها ممكن صحيح في وقت معين، لكن لو مسكت على الوحدة سأبغض وأكره. وكذلك الزوج اللي بيمسك للزوجة على الوحدة ده يبغض ويكره. هاب ان انت رجعت الى البيت ما وجدتش ارز وجدت مكرونة، ما في مشكلة، تمام، ما في مشكلة، لانك لابد ان تجد هذا في البيت. يبقى ده الاصل الثاني. الاصل الاول لا حياة زوجية بدون ايه مشكلات. الاصل الثاني انت متزوج من ضلع ايه اعوج، تمام، فتستمتع بها على عوجها. الاصل الثالث هو مهم، حياة زوجية انا اؤمن بوجوب المبدأ التجاري فيها، وهو مبدأ الوسطاء يمتنعون. لان الحياة الزوجية متى دخل فيها وسطاء افسدوها، حتى ولو دخلوا باسم ماذا، باسم الاشفاق وباسم النصيحة وباسم كذا، هؤلاء يفسدون المرأة على زوجها ويفسدون الرجل على امرأة. ولذلك ينبغي الحياة الزوجية ان تتمتع بقدر كبير من الخصوصية، ما تصبحش مشاعا كل الناس تعرف عنها كل شيء، وفلان يتكلم في كذا وفلان تعرف كذا. انا اذكر في مرة ورجل يقول هل يرضيك يا شيخ انه يفعل كذا كذا كذا، ذكر امرا من ادق خصوصيات الحياة الزوجية. قلت انت عرفت ازاي هذا الموضوع؟ اما انك كاذب، تمام، واما انك اخبرت عن من، عن طريق صادق، وهذا الطريق يا هي يا هو، وبالتالي انت بتتهم وتبقى مين، تبقى هي. صحيح، قال ما هي اخبرتني. شوف بكل سهولة، بكل سهولة، شوف اصبحت مشاعا الى اي حد، الى حد ماذا، ما يجب ستره وكتمه. الآية بتقول هن لباس لكم وأنتم لباس. شوف الكلمة دي معناها ايه، ان الحياة الزوجية لازم يبقى فيها خصوصية، والانسان متى أعطى اذنه للآخرين، تمام، ومتى استسلم كثيرا، لا اسمع كثيرا ولكن غرب، لا تعطي عقلك لغيرك يشكل لك عقلك ويكونه. ربنا اعطاك عقل ليه؟ عشان تسلمه لغيرك يقول لك ده اهلك فعلوا كذا، ده زوجتك فعلت كذا، ده اصلها قالت كذا. سبحان الله، ليه تعطي عقلك لاخر يكونه لك ويشكله لك؟ اعطاك الله عقلا لتفكر به. ودي الاصل الثالث، ان الحياة الزوجية لازم تتمتع بقدر من الخصوصية. الاصل الرابع، تنفع عزوهن، لكن دائما بنلجأ او بنقلب الآية، اضربوهن على طول او اهجروهن خاصموهن، لا، فلسلم قال لك عزوهن. وشيء جميل قال لك عملية الموعظة دي عملية طويلة، لان الحيارة لا يهتدون فيه في لحظة، تمام، والجهل لا يتعلمون فين في يوم. ضرب لك مثال، انت كده لما علموك التجويد كده اتقنت الغنة في قد ايه؟ في شهور، لغاية ما رضي الشيخ بهذه الغنة. ما بال بقى المرأة عشان تتطبع بطبع معين انت ايه، انت تريده وانت تألفه او تهواه في بيتك. يبقى المسألة دي عايزة ايه؟ عايزة صبر وزمن طويل. واضح؟ يبقى لابد من الصبر على المرء. نعم، الصبر، والصبر الطويل. سادسا، في فقه التعامل مع الاشخاص، ان رضي منها خلقا او ان كره منها خلقا رضي ايه، رضي اخر. لكن ليه نظام ضرب القاضية دي؟ عملت غلطة تبقى انتهى الموضوع، فاخرة الفواقع. يا اخي، ما هي زوجك، هي ام ولدك واولادك، هي التي تقوم ببيتك. صحيح، اليس رب العالمين يتعامل معنا بهذه القاعدة، قاعدة ان الحسنات يذهبن الايه، بقاعدة ايه، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون ايه رحمة، انه شهد بدرا، صحيح؟ فلا تنظر الى نصف الكوب الفارغ، انظر الى نصف ليه الملآن ايضا، لان ازدراء النعم بيجي من هذا الباب. يقول لك لا ده الواحد ايه طلع يتزوج غيرها، هل يعني اللي جاية دي هي عائشة ابنة ابي بكر؟ لا، ده الوجه الثاني للعملة. لو تنبهت الوجه الثاني للايه للعملة. فإياك، لان بعض الناس بيتعامل مع غلطة المرأة على انها النهاية. لك ده ردت علي، ده انا بكلمها ردت علي، صدقني ده انت ارحم من غيرك. ولو المقام يتسع لا اخبرتك. ايه ردت عليك؟ نعم غلط، حاش يقول انت صح، لكن في المقابل هي من زوجك الذي ترعى، التي ترعى بيتك وترعى كذا وترعى كذا، وفي المقابل قد تجد انها دينة او طيبة او كذا، لكن قصرت في هذا الباب. هذه تغفر ايه؟ تغفر تلك. وهذه القاعدة في التعامل، ان من الخطأ في التعامل ان تذهب السيئة بالحسنة، لا انما العكس، ان تذهب الحسنة بالايه بالسيئة. سابعا، اصل هذه المشكلات في البيت الشيطان، بيبعث اولاده وسرايا كل يوم ويا ابن ام عرفوا طريق بيتك كويس جدا، عارفين العنوان بالضبط. فاذا لابد من طرد الشيطان من البيوت بذكر الله عز وجل، بسورة البقرة. ولذلك اسمعوا مني وان اطلت عليكم الحديث في هذا الباب، لانها مسألة تكاد تكون عامة، واعذروني في عدم الجواب على بقية الاسئلة. تمام، الشيطان طبعا سبب مباشر لهذه المشكلات في البيت. الشيطان لما يبقى في البيت، فاضرب لك مثالا بسيط، هات كوباية مية، في شيطان في البيت، انا تعبانة طول النهار، ده النهار ده كان عندي كذا، يعني انت مش قادر تجيبها لنفسك؟ شوف الرد. طب اسمع بقى المقابل، يعني الواحد طلعان عينه في الشارع عشان خاطر يجيب مش عارف يأكلكم ويشربكم، وانت كمان بعد كمان يدخل البيت يخدم نفسه، ده عيشة ايه دي وقرف ايه ده؟ تحولت كوباية المية الى ماذا؟ الى مشكلة. ليه وانت مش فاكر لما اختك جات هنا وقالت كذا وكذا وكذا؟ لا يعني ابوك سكت، ما هو اتصل وقال كذا. اصل المشكلة يعود الى ايه؟ الى كوب ماء. لكن شوف لما يبقى فيه في البيت ملائكة مفيش شيطان، هاتي كوباية مية، والله انا تعبانة طول النهار، خير تعبانة في ايه؟ اوديك عند دكتورة؟ وينسى كوباية الايه المية، لا خليك مستريحة انا هو ما اجيب كل حاجة. شوف لما يبقى فيه في البيت ايه ملائكة، لذلك نحرص على ان يكون في بيوتنا من الملائكة بالذكر، بسورة البقرة ابدا. لذلك انصح الزوجان او الزوجين عذرا، انصح الزوجين باشياء طيبة في هذا الباب. اولا املأوا بيوتكم او بيتكم ذكرا لله تعالى، وانظروا الى اثر هذا الذكر، السكينة بتتنزل للقرآن والرحمات. ثانيا دايما كده يبقى في البيت حوار بين الزوجين، لان المشكلة الزوجين النهارده متفهموش مع بعض. ليه حوار الزوج اليومين دول وهو احنا عايزين كذا زيت وسكر ومش عارف ايه، وخلي بالك اصل مش عارف، ان هي كذلك اذا تكلم هو بقى لو اتكلم، طب خينا النهارده انتم مش عارفين تعملوا شوية كذا. شوف لما يبقى الحوار كده تبقى حياة مملة ولا لا؟ ولذلك انصح الزوجين بوجود مساحة كبيرة من الحوار ولو ربع ساعة يوميا، مش شرط يكون الحوار في الحياة الزوجية، في اي موضوع، لان الكلام والحوار بين الزوجين بيقربهم من ايه من بعض، وبيجعل بينهم وبين بعض نوع من انواع الايه من انواع الحوار. فاذا كانت مشكلة امكن عملية الايه تفاهم، شوف السيدة عائشة بقى وليل السيدة عائشة جلس 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غص على رأس جبل وعر. الكلام حديث باسم ضاحك، لما لا تحكي لها ترفع. تمام، اقرأ مع كتابي أخي البخلاء بتاع الجاحظ ولا أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، يبقى في نوع من الايه، من الكلام الباسم الضحك. فين كلام الود والحب؟ لماذا تركنا لشباب الكورنيش؟ تمام، وما يملون يا اخي، الواحد يذهب كده رايح درس في حلوان العصر وراجع العشاء وما عديه. طب اين الزوجان من هذا الحوار؟ احنا اولى بيه الازواج، اولى بيه حوار طيب كده بين الزوجين. فن التعامل مع المشكلات، مش كل وقت نتناقش فيه في المشكلة. لا، شوف السيدة ام سليم تهدينا في هذا الباب. زوجها داخل متعب ومرهق، مش تستقبله بالخبر، لا، يأكل ويشرب وتلبس وتتجمل ويقضي ايه. شوف الكلام، وبعد كده ايه تخبره الخبر. يبقى إما مش كل وقت نناقش فيه المشكلة، هو راجع من شغله ما تعبان وكذا، ده كفاية بس المواصلات، تعامل مع الميكروباص كفاية ده. تمام، أو هي متعبة من عمل البيت طول النهار، لا، ما هو وقته هذا مش وقته، يبقى الموضوع ده يؤجل. تمام، في وقت معين نبقى نتفاهم فيه ونتكلم فيه. اختيار الوقت ده مهم جدا، والاسلوب، وجود الحوار من قبل، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني شوف لما يجي تعامل معاه في مشكلة، ده انت عملت وعملت وعملت وعملت وعملت وكذا، وهي انت قلت وقلت وقلت وكذا، لا، حوار كده ما ينفعش، لازم يدخل في الحوار كلام طيب. شوف سيدنا آدم لما عتب عليه سيدنا موسى، شوف بقى كلام الأنبياء وأدب الأنبياء، يقول له يا أبا البشر أما خلقك الله بيده، أما علمك من الأسماء ما لم تكن تعلم، أما أسجد لك الملائكة، أما أسكنك الجنة. شوف الكلام بقى، ما له، ده أنت أبو البشر وأنت الذي علمك الله وخلقك الله وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة. في الآخر قال له فلما أخرجتنا من الجنة. شوف هكذا يكون الحوار. أنا عارف أنت تعبانة معايا وعارف كذا ومحتملة والظروف والحياة، لكن أنت فعلت فعل كذا وكذا وكذا. يبقى ليكن الكلام على طريقة عطى الله عنك لما أذنت إيه، لما أذنت له، صحيح؟ يقول كلام هكذا، لا اقترب وهي قصرت فيه، لا انا عارف ان انت طول عمرك ما بتتأخري عني، ما بطلب شيء لو بتعمليه، حتى الشيء اللي بيبقى في نفسي بتعمليه قبل ما اطلبه، بس انا اطلب حاجة من يومين وما تتعملش لغاية دلوقتي. شوف بقى موقفها معاك لما تقول الكلام ده. اسمع رجل المتنبي يقول لك، وهذا الرجل كان في شعره من حكمة والله، لذلك هو فتن بشعره المسكين، فيقول ايه، يا مالكا رق العباد ببأسه لو شئت لملكت القلوب. اعرف طريقك الى القلوب، اعرف طريقك الى القلوب. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنب هذين الزوجين المشكلات، وان يجعل في بيتيهما من الود والحب والمودة والرحمة والايمان والطاعة والدين وسائر بيوت المسلمين. اسمع نصيحتي اخي وكل اخ من ورائك، تمام، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا كما امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وصية نبي قبل ان تكون وصيتي، وأسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.